الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد، شكر الله لكم هذه الاستضافة، وبارك الله في جهودكم في هذه القناة المباركة وضمن دورة الأصيل رحمه الله تعالى. وأسأل الله الكريم نشر العقيدة الصحيحة والدعوة إلى التوحيد والسنة في موازين حسناتكم، وأن يثبتنا على الدعوة إلى. ثم أكرر الشكر والثناء في اختيار هذه الرسالة القيمة من جهة موضوعها ومادتها، ومن جهة مؤلفها في موضوعها هي في صفات الداعية. والداعي إلى الله تبارك وتعالى حتى يكون لدعوته أثرا ظاهرا وقبولا، ولتقوم به الحجة الرسالية، فعليه أن يتصف بصفات الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. وهذه الصفات قد أجاد شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ زيد بن محمد هادي المدخلي رحمه الله تعالى، أجاد إجادة فائقة في ذكر صفات الداعية، وهو رحمه الله كان رجلا خلوقا موصوفا بصفات الداعية، نحسبه كذلك رحمه الله رحمة واسعة، وكان يرى ذلك عليه لا سيما في مظان النصب والتعب كالحج، فإنه هذا كان عظيم الخلق عظيم البشاشة واسع الصدر حليما. ولا ريب أن ما كتبه في هذه الرسالة ينبي إن شاء الله عز وجل عن تضلع واطلاع على ما في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومستنبط وقد استنبط هذه الصفات من الآيات والأحاديث، وأيضا قد رأى حاجة الناس إلى هذه الصفات، لا سيما وقد كان يخالط الشيخ الناس والدعاة إلى الله تبارك وتعالى في سامطة في منطقته، وكذلك في الحج في الدعوة العامة التي كان الشيخ رحمه الله يشتغل ويعمل ويقوم بالدعوة إلى الله عز وجل فيها. فنبدأ على بركة الله ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم هذه الصفات العظيمة التي هي في الأصل صفات من ورث منهم الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. فإن الدعاة إلى الله على علم وبصيرة هم وراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأخلاق الأنبياء معلومة وفي الآيات مزبورة، فهم أعلى الناس مقامات في الأخلاق، ومن أجل تعاملا مع الخلائق صلوات ربي وسلامه عليهم. وقد ذكر الله وأمر الله وقد أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقتدي بهديهم، لأنه داع إلى ما دعوا إليه، فقال له: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. فنبدأ إن شاء الله جل وعلا في هذه الصفات حتى نكون من وراث الأنبياء حقا وصدقا، علما وعملا، خلقا وعبادة، عقيدة ومنهجا. والله أسأل أن يرزقنا وإياكم السداد والهدى والرشاد. تفضل وبارك الله فيكم. آمين فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين: بسم الله الرحمن الرحيم. الصفة الأولى إخلاص النية لله الذي بيده الثواب والعقاب، والذي لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا، لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الداعي إلى الله تبارك وتعالى أو الداعية أن يجعل الإخلاص إمام صفاته وأمام صفاته، وعليه تبين حياته، ويتجلى هذا في ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه يدعو إلى الله، لا إلى نفسه ولا إلى شخصه، ولا ليقال جاء الشيخ وذهب الشيخ ودخل الداعية وخرج الداعية. يدعو إلى الله عز وجل، فهذه من أعظم علامات الإخلاص، أنه يدعو إلى الله تبارك وتعالى، إلى توحيد الله تبارك وتعالى. ومما يتجلى به الإخلاص أنه لا يتأثر في دعوته إلى الله جل وعلا إذا أوذي في الله تبارك وتعالى، وهذه من علامات المخلصين، أنه الأذية في سبيل الله سبحانه وتعالى، سواء كانت جراحات قولية أو فعلية، يحتسبها عند الله جل وعلا ويرى أنه كالمجاهد في سبيل الله. وهذه من علامات الإخلاص. ومن علامات الإخلاص أيضا أنه يدعو إلى الله جل وعلا بما يعلم، لا يتشبع ولا يتحدث ولا يتكلم بما لا يحسن. فإن كان عالم فقه تكلم فيه، وإن كان متخصصا في الحديث وفي علم الجرح والتعديل تكلم فيه، إن كان من علماء العقيدة والسنة تكلم فيها، وهكذا. نعم. رحمه الله. الصفة الثانية التزود من العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الإخلاص بداية، ولا بد من استمرار هذا الإخلاص إلى ما لا نهاية، حتى يدخل الإنسان بعمله الخالص الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. أما الصفة الثانية وهي صفة التزود، فإنه يتزود لأجل أنه يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وما دام أنه يدعو إلى الله فلا يمكنه أن يدعو إلى الله وأن يقوم بهذا الإخلاص إلا بالعلم. ولذلك أخبر الله عز وجل عن صفات الدعاة بحق حينما عطفهم على النبي عليه الصلاة والسلام على نفسه، فقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وهذا هو الإخلاص. على بصيرتي، هذا هو العلم، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومن علامات الدعاة إلى الله عز وجل الصادقين أنهم يدعون بما يعلمون وإلى ما يعلمون، ولا يتكلمون فيما لا يعلمون، وهذه قضية مهمة جدا. وأكثر من يفسد من الناس سببه أنهم يدعون إلى ما لا يحسنون، أو يدعون إلى ما لم يؤمروا به أصلا، كالدعوة إلى السياسة، أو الدعوة إلى التحزبات، أو الدعوة إلى تفرقة الأمة، أو الدعوة إلى الشرك والبدعة. كل ذلك سببه عدم التزود بالعلم النافع. ولا يزال الداعي إلى الله جل وعلا يطلب العلم، ولا يترك طلب العلم حتى وهو يدعو إلى الله تبارك وتعالى، يتعلم ويدعو، ويزداد تعلما فيزداد دعوة. الصفة الثالثة: فهم العقيدة صحيحا وتحقيق العبادة، إذ بذلك تقبل جميع الأعمال. هذه الصفة عظيمة، فهم العقيدة فهما صحيحا وتحقيق العبادة، وبذلك تقبل جميع الأعمال. وهذا جزء من العلم الذي هو مأمور بأن يتزود منه، لكن الشيخ رحمه الله خصه، لأن فهم العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح هو من شروط قبول العمل، فإن الله عز وجل لا يقبل إلا الإخلاص من العمل إلا ما كان خالصا على صورة الاتباع صوابا، كما قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم. الصفة الرابعة: مراقبة الله في السر وفي العلن، والاستحياء من الله، والاستعداد التام للانتقال من هذه دار إلى دار الخ فدار القرار، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه الصفة ينبغي أن تكون مصاحبة للداعي، لا سيما في الخلوات. قد يكون الإنسان مراقبا لله جل وعلا في الجلوة وأمام الناس، لكن المهم في الداعي إلى الله جل وعلا أن يكون مراقبا لله في خلوته. لهذا يقولون: من علامات الدعاة إلى الله أنهم إذا صاروا في الخلوات لجأوا إلى الذكر وإلى الدعاء، فيدعون من دعوهم أن يهديهم الله وأن يوفقهم الله في صلوات، في سجداتهم، في دعواتهم، ويجلسون بالذكر ويطلبون من الله العفو، حتى لا يكون سببا في صد الناس عن دين الله جل وعلا بسبب ذنوبه أو تقصيره أو عدم بيانه. ففهم العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح صفة عظيمة من صفات الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. وهذه الصفة أيضا هي صفة كاشفة لدعوته، فإنه بذلك يتميز عن الدعوات الباطلة التي تكون للشرك أو البدعة أو التحزبات أو الضلالات أو الفرق. نعم. الصفة الخامسة محاسبة النفس والاستعداد التام ليوم الانتقال من هذه الدار إلى دار القرار. ينبغي على الداعية إلى الله جل وعلا أن يذكر نفسه بالموت بين الفينة والأخرى، وأنه يرى ما يدعو به، ما يدعو إلى الله عز وجل هو زاده إلى الله، فيحتسب ذلك عند الله، ثم يرى نفسه أنه إذا أصبح لا يمسي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. نعم. الصفة السادسة الحرص الصادق على التأسي بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وذلك بمتابعة ما جاء به من عند ربه، ونبذ التقاليد الشرقية والغربية التي ابتلي بها معظم الناس لا سيما شباب المسلمين ذكورا وإناثا بسبب الدعايات المغرضة التي تهدم الدين وتحطم الأخلاق وتحارب فطرة الله التي فطر الناس عليها. هذه الصفة العظيمة من الصفات التي هي سبب من أسباب القبول، الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. فعلى الداعي إلى الله عز وجل أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته، بدءا وأولوية وكيفية، فردية كانت أو جماعية. وعليه أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في صورته، في هيئته، في شكلي، في لباسي، في أكلي، في شربي، في قيامي، في قعوده، في تبسمه، في حسن عبارته، في دعوته بالحكمة والمجادلة والموعظة، في بشارته، في نذارته، وهكذا يكون بذلك أقرب إلى القبول عند الله عز وجل أولا، ثم عند الناس ثانيا. نعم. الصفة السابعة استثمار الأوقات في كل ما ينفع ويفيد في الدنيا والآخرة رجاء لثواب الله، ومحاربة للتسكع والتسيب والضياع التي تسبب الخذلان والحرمان والخسران في الدنيا والبرزخ ويوم لقاء الله. أمر فتح اللاقة شيخنا حبيبكم الله. عفوا ما انتبهت. أقول هذه الصفة من الصفات المهمة التي ينبغي على الداعي إلى الله جل وعلا أن يتصف بها، وهي أنه يحاسب نفسه ويحرص على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة، وأيضا عليه أن ينظر إلى نفسه هل هو يستثمر وقته في النافع والمفيد أو لا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام حينما وجد المعاندين، قال: إن عليك إلا البلاغ، وقال: ما أنت عليهم بمسيطر. فلا ينبغي للعبد أن يشتغل في مع أناس لا يجد منهم إلا الصد، وإنما يستثمر وقته في أرض يظن أنها خصبة، في مكان يظن أنه ينبت، فيسقيه ويرعاه ويداريه ويجاريه لعل وعسى أن يجد فيه زرعا صالحا. ولا يليق بالداعية إلى الله جل وعلا أن يكون مضيعا للأوقات. نعم. الصفة الثامنة: الحرص على نشر العلم وإعطائه أغلى الأوقات وإعداد نفسه إعدادا جيدا يمكنه من إيصال الخير إلى المدعوين على اختلاف مستوياتهم وتباين أحوالهم. هذه الصفة أيضا مهمة جدا، وهي أن الداعية إلى الله تبارك وتعالى ينبغي عليه أن يعلم أنه يستثمر في أفضل عبادة. الدعوة إلى الله جل وعلا العبادات العظيمة التي هي من الجهاد في سبيل الله. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فالدعوة إلى الله استثمار عظيم مع الله جل وعلا، فلا ينبغي للداعية أن يعطي الأوقات الفاضلة للدعوة، بل يعطي الأوقات الغالية للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الصفة التاسعة: محاولة كثرة الاطلاع والقراءة في الكتب المفيدة من قديم وحديث، جاعلا في المقدمة القرآن الكريم وكتب تفسيره المشهورة وكتب السنة المطهرة كالأمهات الست مثلا مع شروحها، وكتب السيرة النبوية التي تكشف عن كيفية طرق الدعوة المحمدية، وكذا قراءة المجلات والصحف المعاصرة للاستفادة منها أو النقد لها والرد عليها بقصد بيان الحق ونصرته وتوضيح الباطل وقمعه ودحضه. هذه الصفة أيضا هي تابعة للتزود من العلم، لكنها انكشافية لكيفية أيضا حال الداعي لله جل وعلا أنه لا يكتفي بالعلم الذي عنده، بل يكثر المطالعة والقراءة في الكتب المفيدة القديمة والحديثة. وهو كما قال الشيخ يجعل في المقدمة القرآن الكريم، يتأمل يتدبر يقرأ تفسيره يقرأ فوائده ما يستنبط منه، ويقرأ كتب السنة المطهرة كالأمهات الست. وهنا مكتوب الأمهات، ما أدري هل هو خطأ مطبعي، الصواب الأمهات بدونها، لأن كلمة الأمهات تطلق على الإنسان وعلى ما يولد، وأما ما لا يولد فيقال له الأمهات. وكذلك ينبغي للداعي إلى الله جل وعلا أن يكون مطلعا على بعض المجلات والكتب المعاصرة التي تتحدث عن محيطه وعن أحوال واقعه. لكن ليس هذا معناه أنه يقرأ في المجلات المحرمة أو البدعية، وإنما المقصود مجلات أهل السنة، والمقصود الصحف المعاصرة التي تخلو من المحرمات، مثل ما كان يصدر جريدة المسلمون في أيام الشيخ رحمة الله عليه، كذلك من قبل أيام الشيخ حامد الفقي كان له صحيفة، وهكذا. نعم. الصفة العاشرة: اختيار الأسلوب الحسن في الموعظة والجدل والمناظرة والتعلم، الذي ينبغي أن تراعى فيه مستويات الناس في الفهم والحاجة، إذ إن لكل مقام مقالا وإن لكل زمان رجالا. الأسلوب الحسن هو الذي أمر الله به، كما قال جل وعلا: قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، وقال: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. و إذا كان الموعظة تكون بالحسنة فالمجادلة لا بد أن تكون بالتي هي أحسن، بدون استهزاء، بدون رفع صوت، بدون حب الاستعلاء، بدون حب التخطئة. وهكذا المناظرات والتعلم. أما المناظرات فلا ينبغي للداعية إلى الله عز وجل أن يسير إليها وأن يلجأ إليها إلا عند الضرورة، وإلا فالأصل أن المسلم وأن السني لا يناظر الناس. نعم. الصفة الحادية عشرة: العناية باللغة العربية، إذ هي لغة القرآن الكريم، فلكم رأينا من إعراض عن حديث من يلحن، وزهد في موعظته أو محاضرته. نعم، هذا أيضا من التزود من العلم، والعناية بالعربية نحوا وصرفا وبلاغة من آلات العلم الشرعي، فإن العلم الشرعي في قوالب، وهذه القوالب هي العربية. ومن يكون لحانا في كلامه كيف يستمع له الناس؟ ومن يكون غير مدرك لغور الكلام في البيان كيف يستنبط للناس؟ فطالب العلم بحاجة إلى النحو ليستقيم لسانه، وبحاجة إلى الصرف والبيان البلاغة ليصح استنباطه. الصفة الثانية عشرة: مواكبة الأحداث ومعرفة الزمن الذي يعيش فيه والوسط الذي يعاصر ذويه، إذ إن ذلك من أقوى أسباب نجاح الدعوة إلى الله في مجتمعات الخلق. والمقصود بهذه الصفة هو أن الإنسان يكون على علم بفقه واقعه، فيطلب من الناس ما هو مستطاع، ويأمر الناس بما هو في مقدورهم. لا يجوز للإنسان مثلا إذا قرأ آيات الجهاد يأتي إلى مجموعة من الناس ويحثهم على الجهاد، ويدخلهم في إنشاء العصابات ونحو ذلك، فهذا ما فهم معنى الجهاد، وكأنه يعيش في غابة أو يعيش في جزيرة. هذا كلام عميق من الشيخ رحمة الله عليه. لابد لطالب العلم أن يكون مدركا لواقعه، ملما بالأحوال، ما الذي يصلح وما الذي لا يصلح من الكلام، من البداءة، متى يكون شديدا، متى يكون لينا، متى يكون مقداما، متى يكون محجاما، وهكذا. نعم. الصفة الثالثة عشرة: كثرة الاستشهاد بالقرآن الكريم بقصصه وأمثاله ووعده ووعيده، وكذا بالقصص والأمثال التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه ووصاياه، كما يحسن ذكر مناقب الدعاة من سلفنا الصالح، أعلام الهدى ومصابيح الدجى، وأئمة الدين والتقوى، لتقوى عزائم المدعوين فيترسم الخطى ويأخذ القدوة الصالحة الرشيدة منهم. نعم، ينبغي لطالب العلم أن يكون ملما بالآيات، بل ينبغي أن يكون حافظا للقرآن، حافظا لكثير من الأحاديث. بل لا يقال الإنسان طالب علم حتى يحفظ أحاديث الأحكام، أقل شيء. ثم يطلع على سير السلف الصالحين الصحابة والتابعين والأئمة المرضيين، ويذكر في ثنايا كلامه الآيات تلو الآيات والأحاديث بعد الأحاديث، ويذكر القصص الصحيحة الثابتة عن سلفنا الصالح حتى يكون ذلك نبراسا للمدعوين. الصفة الرابعة عشرة التدرج والمرحلية مع المدعوين، فيعلمهم صغار العلم قبل كباره، يعلمهم العقيدة التي بدأ الأنبياء العظام والرسل الكرام بدعوة الخلق إليها، وهذه عين البصيرة. هذا الذي قال الله عز وجل عنه: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال بعض السلف: الرباني هو الذي يعلم صغار العلم قبل كبار. وفي صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لو أن أول ما نزل لا تشرب الخمر، لا تفعل كذا، لا تفعل كذا، لما استقام الناس، ولكن أول ما نزل وأنا جارية ألعب قال الأمر بالتوحيد والأمر بالاستسلام والانقياد لله جل وعلا. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في التدرج لمعاذ بن جبل: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. الصفة الخامسة عشرة مراعاة عدم الإطالة لئلا يمل الداعية أو لئلا يمل الداعية الناس أو يفتنهم عن الضروريات من حوائجهم، اللهم إلا إذا دعت الحاجة إلى الإطالة فإنه لا مانع منها. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب الناس يوما كاملا بين لهم فيه كل شيء من أمور دينهم حتى دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وأصحابه الكرام جلوس يسمعون فلم يصبهم ملل ولا ضجر. وإن حاجة الناس اليوم في القرى والبوادي إلى معرفة أصول دينهم وبيان محاسنه وفضائله لأشد من أي وقت مضى، كيف لا وهم يعيشون في عصر كم فيه من ملهيات ومغريات تزين للإنسان البشري الشر بحذافيره وتحببه إلى النفوس بوسائلها الفاتنة ودعاياتها الموضة وضلالاتها الهدامة. ورغم ذلك كله فإن معظم الناس يتضجرون إذا تجاوز الخطيب في خطبته أو المحاضر في محاضرته ربع ساعة من الزمن، فإذا ما قد قضيت الصلاة أو انتهت المحاضرة سمعت لهم دويا بالتعليق: لقد أطال علينا، وما هكذا تكون الخطابة والخطباء ونحو ذلك. بينما هم هدانا الله وإياهم لا يملون من قضاء ساعات طوال عند سماع الأغاني الخليعة أو التمثيليات الفاسدة المفسدة التي لا تحقق لأحد مصلحة ولا تفيد سامعا شيئا نافعا. هكذا انعكست الحقائق عند هذا الصنف من الناس، فلا يكادون يفرقون بين النافع المفيد والضار والمؤلم، ومجالس الخير الطيبة ومجالس الخير الطيبة المباركة ومجالس الشر المحرقة المنتنة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. الأصل في الدعوة إلى الله جل وعلا أنها تكون بعبارات موجزة وبكلمات مختصرة مفهومة وتحفظ. وقد يكرر الداعي إلى الله جل وعلا ما يقول مرة مرتين ثلاث حتى يفهم عنه. أما إطالة المواضيع يشرق ويغرب فهذا يمل الناس، وهكذا الإطالة في الكلام الواحد يمل الناس. فينبغي على الداعية إلى الله جل وعلا أن يكون مدركا لحال الناس، فإذا رأى منهم إقبالا لا بأس أن يطيل، وإذا رأى منهم إحجاما فليقصر. وكان ابن مسعود رضي الله عنه وهو من هو في علمه وتلامذته كمسروق وعلقمة وأمثالهم، ومع ذلك ما كان يطيل عليهم إلا في الدروس، أما المواعظ والكلمات فما كان يطيل عليه. ولا شك ولا ريب أن النفوس تميل إلى اللهو واللعب وإلى الدنيا، ولهذا ترى الناس ساعات وساعات وهم يلهون ويلعبون ولا يملون. أكبر مثال على هذا جلوس الناس لمشاهدة الكرة أو لمشاهدة المسلسلات، لكن لو جلسوا لخطبة الجمعة كما قال الشيخ تكلموا في إطالته. ولهذا كان من الفقه في خطبة ما ذكره النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، إن من فقه الرجل، إن من مئنة فقه الرجل قصر خطبته وطول صلاته. وأفهم من هذا الحديث بفهمي القاصر معنى آخر متضمن وإن لم يكن هو المراد بالمنطوق، وهو أن الإنسان في كلامه للناس يقصر الخطأ، وفي عبادته يطيل الخطاب مع الله جل وعلا. نعم. صفة السادسة عشرة: الحرص على نيل الحكمة التي أرشد إليها القرآن الكريم، ومجانبة التقريع والتنديد بالمدعو أو المدعوين إلا في موضعه، فقد يكون الخصم مستهترا ومتهورا فينبغي أن تستعمل معه الشدة علّه ينزجر ويرتدع ويشعر أن العزة لأهل الإيمان بالله والدعوة إليه، كما قال تعالى: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك كرا. الأصل في الدعوة إلى الله عز وجل اللين، الأصل في الدعوة اللين والحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، لكن هذا لا يعني أن الإنسان لا يخرج عن هذا الأصل. ولهذا نجد في القرآن الكريم أن الله أمر بالأصل وأخبر عما خرج عن الأصل، فقال لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وأخبر عن خروج موسى عن هذا الأصل فقال وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فالخروج لحاجة، الغلظة والشدة لحاجة، ليس لحاجة راجعة إلى الداعية، وإنما لحاجة المدعو. فإن بعض الناس ربما لا يتأثر إلا بسياق الكلام، أو لحاجة الدعوة، لحاجة الدين لبيان عزته ومكانته. فمثلا لو دخل إنسان إلى مكان وأراد أن يتكلم معهم ويدعوهم فاستهتروا بالدين فيغلظ لهم القول ويخرج، أما لو استهتروا به فلا، لأن الداعية إلى الله قد بذل نفسه في سبيل الله فلا يبالي ما يقال عنه أو ما يلام به أو ما يلحقه من أذى أو قذاء. نعم. الصفة السابعة عشرة: كثرة الاحتمال وقوة الصبر، إذ إن من اختار لنفسه طريق الأنبياء فلا بد أن يناله من الأذى ما يحتاج معه إلى شحنة كبيرة من الصبر يستعين بها على أداء واجبه وإنجاز مهمته. ولهذا نجد أن الله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو من هو في مقامه في عبوديته لربه في دعوته إلى الله في صفاته الحميدة، أمره في مواضع كثيرة بالصبر، وليس مطلق الصبر بل والصبر الجميل، فاصبر صبرا جميلا. وقال له فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، بل من تتبع القرآن وجد أن الله جل وعلا لا يذكر الدعوة إلا ومعه الصبر، كما لا يذكر الطاعة إلا ومعه الصبر، كما لا يذكر النهي عن المعاصي إلا ومعها الصبر. والسبب في ذلك أن الداعية إلى الله جل وعلا بحاجة إلى الصبر مع الناس، بحاجة إلى الصبر على الطاعات مع نفسه، وبحاجة إلى الصبر عن المعاصي في نفسه. وأعظم سورة في القرآن ومن أعظم سور القرآن سورة العصر، التي قال الله فيها والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتم السورة بالتواصي بالصبر لأن ما سبق من الأمور الثلاثة المنجية بحاجة إلى الرابعة، فالإيمان بحاجة إلى الصبر، والتواصي بالحق بحاجة إلى الصبر، والعمل الصالح بحاجة إلى الصبر. نعم. الصفة الثامنة عشرة البدء في التعلم والدعوة بالأهم فالمهم كوصول الدين من عقيدة وعبادة ومعاملة وسلوك وخلق حسن. نعم، هذا سبق بيانه لكن لعل الشيخ أعاده لمقصد. نعم. الصفة التاسعة عشرة الاعتراف بالفضل لأهل العلم والفضل وتوقير الاحترام وتوفير الاحترام للآخرين، فلا يغمطهم حقهم ولا يفتي في مجالسهم إلا بإذنهم إن كانوا أكثر منه علما وأوسع اطلاعا. المرجو فتح اللاقد شيخنا حفظكم الله. نعم نعم، أعتذر أحيانا أنسى سبحان الله. لا شك أن الله جل وعلا ينبغي عليه أن يكون منصفا، ومن علامات إنصافه الاعتراف بالفضل لأهل العلم والفضل، سواء كانوا في زمانه فيجلهم ويوقرهم ويقدمهم، أو الذين كانوا قبله فلا يحتقرهم ولا يحتقر علمهم، بل وإذا جاء ذكرهم يترحم عليهم ويدعو لهم بالخير ويجلهم في أعين الناس. وهذه فائدة لطيفة، وهي أن اعتراف الداعية إلى الله بفضل أهل العلم سبب من أسباب توقير وتقدير العلم والدين في قلوب العامة. متى ما رأى الناس من الداعية إلى الله الاحتقار أهل العلم حقر العلم في قلوبهم، متى ما رأى الداعية إلى الله عز وجل متى ما رأى الناس من الداعية إلى الله عز وجل تصغير أهل العلم صغر العلم في أعينهم وفي نفوسهم. فهذه قضية مهمة، بل لا ينبغي أن يشتغل الإنسان، هذه كلمة انتبهوا لها، بل لا ينبغي أن يشتغل الإنسان في حال دعوته إلى الله عز وجل بفلان وفلان إلا بقدر الضرورة. ولكم في نبي الله موسى أسوة، فإن فرعون أراد بعد تقرير موسى عليه السلام لدعوته أن يشوش عليه، فقال له فما بال القرون الأولى. فموسى عليه السلام لو قال هم في النار كفار وكذا وكذا وكذا ويذكر ذمهم، فمباشرة سيلتفت للحاضرين يقول انظروا هذا ماذا يقول عن أبائكم وإجدادكم وإلى آخره. ففهم موسى عليه السلام أن اللعين يريد الشوشرة على دعوته، فقال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. يعني قضيتي الآن معكم، أولئك أقوام أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، من قامت عليهم الحجة الرسالية يعذبون، ومن لم تقم عليه الحجة الرسالية فأمرهم إلى الله. فالاعتراف بفضل أهل العلم توقير للعلم، الاعتراف بفضل أهل قطع شيخنا حفظه الله عندما قلت من الاعتراف بفضل أهل العلم توقير للعلم. تسمعني الآن؟ الآن نسمع حفظكم الله. أقول حفظكم الله أن الاعتراف بفضل أهل العلم توقير لأهل العلم، والاعتراف بفضل أهل الإسلام توقير للإسلام، الاعتراف بفضل أهل القرآن توقير للقرآن، الاعتراف بفضل أهل السنة توقير للسنة. نعم. الصفة العشرون الشجاعة الشرعية المقرونة بالحكمة الدعوية على نهج السلف الصالح رحمهم الله، لأن الدعوة إلى الله جهاد، والجهاد لا يقوم بوظيفته إلا الشجعان الحكماء الذين يؤمنون بأن الموت والحياة بيد الله، وكذلك هداية القلوب بيده وحده دون سواه، والذين يتصرفون في شأن الدعوة إلى الله وفق نصوص الشرع الشريف بدون إفراط ولا تفريط. الشجاعة لا بد منها، إذا لم يكن الداعية متصفا بالشجاعة فكيف سيقدم؟ لا بد أن يملأ قلبه حبا لله عز وجل وتوكلا عليه، فحينئذ لا يهتم بكلام الناس بل ولا بفعالهم بل ولا بمكرهم وكيدهم، ويعلم أن الله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فيكون عظيم الشجاعة. لكن هذه الشجاعة يستخدمها في الشرع وفق الشرع بدون إفراط ولا تفريط. نعم. الصفة 21 الكرم، إذ هو خلق عظيم وسبب متين من أسباب الإقبال على الدعاة إلى الله والأخذ عنهم والاستفادة منهم، فقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليها، ولقد أحسن القائل أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. نعم، لا بد للداعية إلى الله عز وجل أن يكون كريما جوادا سخيا، سخي النفس جواد المال، كريما في طباع، ولهذا قال الله لنبيه فصل لربك وانحر، أي لربك. قال شيخنا أبو زكريا رحمه الله، والمناسبة في الأمر بالصلاة والنحر في آية الكوثر، أي كما أعطاك الله الفضل العظيم الكثير الخير العميم فعليك أن تكثر من الصلاة وتدعو للناس بالهداية، وأن تكثر من الإطعام والنحر لربك فتطعم الناس فيطمعون في دينك. وإذا كانت الداعية إلى الله بخيلا وظنينا بماله أو بنفسه أو جاهه فكيف يقبل الناس منه ذلك؟ لا بد أن يكون محسنا كريما يبذل ماله وجاهه ونفسه لأجل دين الله تبارك وتعالى، كما فعل الصديق إذ بذل نفسه وماله وعياله لدين الله تبارك وتعالى. نعم. الصفة 22 الاعتراف بالحق والعمل به، فالاعتراف بالحق فضيلة، وأولى الناس بذلك الدعاة إلى الله. يجب على الداعية إلى الله أن يكون قائما بالقسط كما أمره الله، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، ويقبل الحق ممن جاء به ولا يكابر عن الحق بسبب أنه قاله من هو دونه أو قاله ليس موافقا له. فالحق يقبل ممن جاء به، وإنما يدعو الداعي إلى الله إلى الحق. فإذا أخطأ وجاء بالحق شخص آخر فإن لم يقبل رأسه فأقل شيء أنه يجله ويوقره ويقبل الحق منه. نعم. الصفة 23 التلطف في التعليم وفي الجدل والمناقشة، إذ إن ذلك طريق الأنبياء والمرسلين، وهم أسوتنا الحسنة وقدوتنا الصالحة الرشيدة في كل تصرفاتنا وفي كل شأن من شؤوننا، حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. التلطف هو الذي يمكن أن يفسر به قوله جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم تفضل غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فهذه علامات التلطف مع المدعوين. فينبغي على الداعية إلى الله أن يكون لطيفا رؤوفا رحيما ودودا كريما سخيا جوادا شجاعا مقداما طيب النفس أليفا مألوفا. نعم. فهذه 23 صفة لا تجتمع إلا لدى الكمل من الدعاة إلى الله، غير أنه من لا يدركها كلها فلا يفته جلها، وهو في ذلك يواصل سعيه جادا ليدركها ويتصف بها كي يكون مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قد أحسن الشيخ رحمه الله هذه الصفات التي ذكرها، وأحب أن أضيف بعض الإضافات التي ينبغي على الداعية إلى الله التصف بها. منها أنه ينبغي عليه أن يكون في دعوته كما يدعو إلى التوحيد والسنة أن يحذر من الشرك والبدعة، كما يدعو إلى الطاعة أن يحذر من المعاصي، كما يدعو إلى الألفة والمحبة أن يحذر الناس من الفرقة والجماعة. ولذلك قال تعالى في سورة يوسف قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وهنا قوله سبحان الله وما أنا من المشركين إظهار التنزيه لله عز وجل من وجه، وإعلان البراءة من المشركين من وجه آخر. أيضا مما ينبغي أن يتصف به الداعية إلى الله ذكر محاسن الإسلام، ذكر مقاصد الإسلام، بيان مساوئ الشرك وسفه الشرك، بيان مساوئ البدع والضلالات. فهذا يجعل الناس يتفكرون ويتأملون، كما قال الله تعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه سويا على صراط مستقيم، وكما قال جل وعلا وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. كذلك مما ينبغي أن يتصف به الداعية إلى الله عز وجل أنه إذا وجد في مكان ما صدا ولا يقبل أحد دعوته أن يغير رحلة، وأن ينتقل إلى قرية أخرى وبلدة أخرى لعل وعسى أن يجد أرضا واسعة يكون لدعوته صدى وقبول ويقبل الناس منه العلم والتعلم والتعليم ونحو ذلك. كذلك ينبغي على الداعي إلى الله جل وعلا أن لا يكون منعزلا عن الناس، وإنما يكون مع إخوانه، وكما قال عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. كذلك على الداعي إلى الله جل وعلا أن يظهر في دعوته إلى الله تبارك وتعالى، لا سيما في بلاد المسلمين، الدعاء لولي الأمر والحذر من الخروج عليه، والحذر من التنابز بالألقاب، والحذر من نفرة القلوب عنه. كذلك من مما ينبغي أن يتصف به الداعية إلى الله عز وجل البعد عن احتقار الناس وسبهم وشتمهم، وأن يكون عفيف اللسان، فإن ذلك من أسباب قبول الناس لدعوته. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الاتصاف بهذه الأخلاق، وأن يجنبنا مساوئ الأخلاق، وأن يجزي الشيخ خير الجزاء على هذه الكلمات الطيبة التي كتبها، وأن يجزي أخانا أبا عبد الودود وإخوانه القائمين على هذه المنارة الطيبة، ولكم جميعا حيث تسمعونني في مشاركتكم لهذه القناة. ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.